فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فيها وهي خاوية ولم تكن له فئة ولسانا ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلا اقتحم العقبة وما صدق الله العظيم.